بداية يسأل الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: ما هي العواصم من الفتن والشهوات وكيف يكون ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله بكتاب الله جل وعلا والوتمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلم السلام الصالح هذه الأمة هو الذي نجي من الفتن. الفتن الشهوات ينجي منها قوة الإيمان بالله جل وعلا، والصور أن هذه الشهوات لا خير فيها، ضررها أعظم من نفعها، بل هي كلها ضرر وأذى وبلاء. يتصور هذه المعاصي والآثار السيئة في النفس، في القلب، وفي البدن، وفي الأهل، وفي الولد، علم يقبعها فتركها لله جل وعلا، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وفتن الشبهات التي يروجها المبطلون الدعاة السوء، فتن الذين يحاولون يروج ضلالاتهم، وأي صور لدعاتهم قتل أبرياء وسقط دمائهم وانتهاك أعراضهم ونبي أموالهم، كل هؤلاء ضال مضلون، فتنهم الشيطان عن الطريق المستقيم فضلوا وضلوا عن سواء السبيل، استحلوا دماء الأمة وانتهاكوا أعراضها وسلبوا أموالها وسعوا الأرض فسادا، يأس الأحرار من الرجال والنساء ويبيعون في أسواق النخاسين ويفعلون من إجرام ما يفعلون، والله أعلم ما يفعلون. ومن تأمل سيرتهم وأحوالهم وما فعلوا من المسلمين وعلم حقا أنها فئة ضالة باغية مفسدة لا خير فيها، عدو الإسلام والمسلمين. إن المؤمن يتأمل أحوال هؤلاء وأنهم أسروا في العراق أكثر من 3000 وفي سوريا أكثر من 2000، هؤلاء أسرى يستحيل نساءهم ويستبيحون أعراضهم ويبيعون رجالهم ويربون عشر وفساد ويقتلون يقتلون ويبيعون من يبيعون ويتعلم عدوان، فهم والله شر خلق الله. ولا أظن مثل هؤلاء ضلال، فعلوا أفعالا لم تفعل اليهود قبلهم، إجرام متناهي وشر وسوء بلاء، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل شر ومن كل بلاء. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل يقول: بعدما يوفق الله سبحانه وتعالى المسلم باغتنام مواسم الخير في الصيام أو الحج أو في غيرها، كيف يحافظ على هذه المكتسبات ويسعى لمزيد من التقوى؟ المؤمن مأمور بطاعة الله ونهي عن معاصي الله، كلما عمل طاعة ازداد إيمانا، وكلما عمل معصية نقص إيمانه، فعلى الطاعة تزيد إيمانه ثباتا وقوة، والمعاصي تضعف إيمانه. إذن المسلم إذا وفقه الله فعمل عملا صالحا فليحمد الله على هذه النعمة، وليعلم أن هذه نعمة من أنعم الله بها عليه، فليؤدي شكرها والقيام بحقها. قال جل وعلا: إنما يتقبل المتقين. فالمتقون هم متقوا الأعمال، وهم الذين أخلصوا لله العمل وكانت أعماله على وفق الكتاب والسنة، فمن وفق لعمل صالح فليحمد الله عليه وليقم بها الأول. قال الله جل في آخر الصيام: ويتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فاجعل الشكر لله جل وعلا عقب هذه الفريضة، مما يدل على أن من عمل عملا صالح فاشكر الله، فوفقه الله فأدى صدقا في أوقاته في المسجد فليعمل على هذه النعمة، وفقه لأداء الفريضة فيها في المسجد وأداها جماعة فليعمل على هذه النعمة، فوفق وأدى العام على أداء زكاته فأخرج أطيب المنسب فليعمل على هذه النعمة، من صام رمضان وفق لصيامه فليعمل على النعمة، وليد خير لخيره فوفق لحج بيته الحرام فليعمل على هذه النعمة، وليتبع الأعمال الصالحة بأعمال أخرى تزداد ثباتا إن شاء الله، ودل على الإخلاص لله والرغبة فيما عند الله. نعم. الأخ محمد أيضا له سؤال آخر يقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح؟ الله جل وعلا قال لنا في كتابه العزيز: إنما يتقبل الله من المتقين، وقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، الآية. وقال: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجد أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. علامة قبل العمل أن توفق لعمل صالح بعده، تصلي تؤدي صلاة الفرائض فتوفق لأداء النوافل قبل الصلاة بعدها، تؤدي الزكاة فتوفق للصدقات العامة، تصوم رمضان فتؤدي صيام النوافل في كل شهر يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر إلى آخر ذلك، تؤدي الحج ترجع الحج وأنت على يقين وأنت على استمرار الطاعة وعمل صالح تريد أن يسلم حجك وأن يكون حجك مبرورا. فليس القبول شيء معين، إنما القبول آثار على العبد بسلوك الصورات. قال بعض السلف إن من علامة قبول حسنة أن يوفق لعمل حسن بعدها، ومن علامة رد السيئة الحسنة أن يأتي بسيئة بعدها، فمن أتبع الحسن الحسنات دل على خيريته وأصالته، ومن أتبع بالسيئات دل على صوره وقلة يقينه، فلنعمل عملا صالحا. قال الله جل وعلا إن الذين هم من خارج ربي مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقل وجله أنهم إلى رب راجعون، أولئك يسارعون خيرات وهم لا سابقون. تسأل أجنبي أن هؤلاء قال أنهم يصلون يصومون ويخافون ألا يتقبل من المسلم يعمل، ولكن على خوف ألا يتقبل من عمله، يخشى من رياء، يخشى من قيمة متابعة، يخشى. فعلنا جميعا نتقي الله ونعمل عمل صالح ونجد فيها، ونعلم أن الله جل وعلا لن يضيع أجرنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أتابكم الله سماحة الشيخ، ونتواصل معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم في برنامج نور على الدرب. هذا أبو عبد الله من الرياض يقول سماحة الشيخ أرجو منكم توجيه كلمة في الحث على بر الوالدين. يا إخواني، بر الوالدين واجب إسلامي دل عليه الكتاب والسنة، بل هو من مواثيق بني إسرائيل التي أخذها الله عليهم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، بر والواجب من أصل الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. وقال جل وعلا وقل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فيا إخواني، الوالدان لهما الحق العظيم، فما بدا حق الله عليه وحق رسوله إلا حق الأبوين. الأب والأم إكرامهما، برهما، خدمتهما، السمع والطاعة المعروف، الإنفاق عليهما، مراعاة نفسيتهما، خطابهما بخطاب الطيب الحسن. يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والدي قال يلعن أبا الرجل يلعن أباه ويلعن أمه ويلعن أمه. فإذا لعنت الآخرين ولعنوا آباءك وأمهاتك فأنت السبب في ذلك، فاتق الله في نفسك. يا معشر المسلمين، في هذا الزمن تنقل الصحابة الأحيان لنا أحجال سيئة أن من قتل أمه ولا قتل آباءه ولا قتل أمه. كل هذه يا إخوة من ذلك ضعف الإيمان في القلوب، ضعف الإيمان في القلوب. والحديث ما من دمع أحرى أي عجل الدنيا مع عمل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فلنتقل في أنفسنا ولنبر بوالدينا ونحسن صحبتهما ونقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول صلى الله عليه وسلم رجل يسلم الجهاد فحي وادقى نعم قال ارجع ففيهما فجاهد ارجع ففيهما فجاهد وسلم الأعمال يحبه إلا قال الصلاة على وقتها. قال ثم بر الوالدين. يا إخواني، البار بأبويه ذو مروءة وشهامة وحسن طوية ودين قلب وطيب نفس ووفاء، العاق قاسي القلب غليظ الطبع، قاس القلب، غليظ الطبع، لا خير فيه، منزوع بركة من عمره وولده وماله. أما البار فهو في نعمة عظيمة من الله، يرضى الله عنه ويرضي والده عنه، فيعيش والده في حز راحة بال وانشراح صدر وقرة عين. تعمل على البر والتقوى بالأثر، بروا بآبائكم وأبنائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم من أحق الناس أحق من أحق، قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال أمك، ثم قال ثم أباك، فحق الأم المقنع على غيرها. تذكر أيام الوحم والحمل والولادة والرضاع والحضانة والرعاية التامة. هل قدمنا شيء؟ إن أعمالها طيبة. هل قدمنا لأمات شيئا؟ هل قمنا بشيء من الواجبات؟ هل قمنا بشيء من الحقوق؟ رأى ابن رجل يطلب بأمي حاملا على ظهره، قال يا ابن عمر هل قلت بحقها؟ قال لا والله، ولا نزل ولادة، ولكنك محسن وأرجو الله أن يثيبك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. ثم نعلم أن البر طاعة، قال جل وعلا عن زكريا وبرا بوالدي ولم يكن جبا عصيا، وقال عن عيسى وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا، فعقاد شقاء وعصيان وخلع عن طريق المستقيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا آخر أبو محمد من الرياض يقول: جعل الله تعالى من الدعاء عبادة وقربا، وأمر عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى. يقول: ما هو أثر الدعاء برد القضاء ورد القدر؟ في الحديث: ولا يرد القدر إلى الدعاء، الدعاء الصادق من قلب مخلص موقن بذلك له فضل عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: الله ادعوا الله وأنتم موقن إجابة، فإن الله لا يسمع الدعاء من قلب غاب ساهي. يا إخواني، الدعاء شرطه أن نكون على يقين من كرم الله وفضل وجوده، ندعو الله جل وعلا ونحن على يقين بأنه القادر على كل شيء، القادر على شيء الذي لا يجوز شيء. ندعو صادقين مخلصين، ندعو الله جل وعلا ولا نستعجل ولا نستطيع الإجابة، فالله أحكم منا وأعلم وأعدل بما يصلح حوالنا. فربما أجاب دعانا، وربما ادخل في الأعظم منه، أو صرف عنا من السوء ما الله به عليم. المهم أن ندعانا لله طاعة وعبادة. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جنة الداخلين. فيا إخواني، ادعوا الله وأنتم مقبل إجابة، والذل صلوا على نبيكم محمد الله وصلى على نبيكم قبل الدعاء، ثم صلى الله وكرمه، فإن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إذا دعوا. الحديث: لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزي مسألة فإن الله لا مكره له، وفي الأرض فإن الله لا تعرش أعطاه. فأدعوا الله جميع قلوبكم وأسأله من فضله وكرمه، فإنه يحب من يسأله ويبغض من ترك سؤاله. أثابكم الله. الأخ سعيد من أبها يقول: أخي مصاب بالصرع، ولكن هذا لا يعيقه عن الجماع، وقد كتب على امرأة، فهل يجب عليه أن يخبرها بما فيه قبل أن يدخل بها أم لا يجب؟ لا بد أن يخبرها، لأن هذا قد ترى عيبا عند في نفسها في الزوج، فلا بد أن يخبرها، لأن وجود الصرع ربما يؤثر عليها ولا تحمله، فلا بد أن يخبرها لأنها من النصح. بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل آخر يسأل يقول: مما لا شك فيه أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب من زوجته الأولى أن ترضى بذلك قبل الزواج بالثانية؟ إن كان من باب الإكرام وسلام الصحبة فأخبرها طيب، لكن يخبرها معنى أنه لو أبت تمتنع لا، الزواج بالتلاوة حق، والأولى وإن اعتراض ما يأخذ اعتراضها، لأن هذا حق مشروع. لا بد أن نوطن النفوس على قول شرع الله وتلقيه بالقبول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول الأمر أن يكون خيرا من أمرهم، الآية. فلا بد من أن نروض أنفسنا بقول شرع الله، التعلم أمر مشروع لا يقدر فيه مؤمن من الأول من الآخر. كون الذين يخطئون بالتعدد ويسيئون شيء، لكن التعدد المشروع من عدد وقام الواجب فلا شيء عليه، فإن يقول لنا محمد صلى الله عليه وسلم: تعدد إلى 9 زوجات، وأصحابه إلى كل واحد آخر 4 زوجات، فدل على أن التعدد مشروع. وانكحوا ما فإن خفتم أن لا تغتصبوا يتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة. أيها الإخوة لا بد أن نظر شرع الله. أخبر الزوجة بين لها وأرضها فإن كان الحمد لله ولا تزوج فليس الزواج فليس الرضا شرط من الزواج. هذه رسالة من المستمع إسماعيل صالح من تبوك يقول هل من نصيحة لمن يفتي بلا علم؟ نقول اللي يفتي بلا علم على خطر عظيم وارتكب إثما كبيرا. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما تعلمون. فجعل القول على بالعلم أعظم من الشرك لأن كل ضلال وشرك من القول بالعلم. وقال جل وعلا وقال ولا تقولوا لما تصف أنفسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. وقال ولا تقف ما ليس بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤولا. من أفتى إنسان بغير علم فإثمه على فهو متحمل الإثم والوزر لأن وجه سيد عنده علم أجاب وإن لم يكن فليمسك. ولهذا الصحابة يقول رسول الله الله ورسوله أعلم ما يدل على تأدبهم مع الرسول. يا إخواني ليس المهم تفتي المهم أن تكون فتواك على وفق الحق والصواب داع الهوى والرأي الباطل المخالف للإسلام. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. انتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها الأخ محمد صالح من جدة فيها بعض الأسئلة. في سؤاله الأول يقول كيف التخلص من المال المحرم؟ المال المحرم إن كان لأشخاص معينين حقوق الناس تبع عنهم أو عن ورثة تؤدي الحق الذي لهم. وإن كان المال الحرام حرام في ذاته لكونه مثلا ربا أو عوض مخدرات ونحو ذلك هذا تخلص منه وخلص مالك منه واتق الله بنفسك وارتع منه من قبل يوم القيامة فإن المال حلا خير فيه. نعم. من أسئلة الأخ محمد أيضا يقول هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال؟ الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا عام للأمة المسلمة رجالها ونسائها. إذا لم تجد الماء تيمت. ما هو آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر؟ إذا طلع الفجر وانتهى الوتر. حديث إن الله أمد بصلاة هي خير لكم من حول النعم الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. نختم أسئلة الأخ محمد الصالح والحلقة أيضا بسؤاله الأخير يقول أشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في سرعة الغضب وجهوني جزاكم الله خيرا. أولا نعم من الغضب بل يملأ ومصروف المصائب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلي قال لا تغضب فردد مرارا ولا تغضب لا تغضب. قال العلماء لأن الغضب جامع الشر فالغضبان ربما يضرب بنفسه أو بولده أو بماله أو بزوجته أو يتكلم أقوالا سيئة ويؤخذ عليه. ولهذا قال العلماء ينبغي أن نعالج الغضب بالعلاج الشرعي. هو أن النبي أمر الغضبان إذا غضب إن كان قد يقعد وإن كان قد يضطجع وإن كان ويتوضأ ويصلي ركعتين لعل الله يخف عن الغضب ويزول عنه وألا يبحث عن سبب الغضب يبتعد عنه بقدر استطاعته فإن الغضب مصيبة مصائب عظيمة. لأنه إذا غضب لا يبالي ما يقول ولا يهتم ما يقول بل يقول أقوال سيئة تؤخذ عليه وصلاحا قوي ربما طلق امرأته أو أتلف ماله أو ولده فإنه يصدر صرفات جنونية لا عقلية.